الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا هو المجلس 16 في قراءة السيرة النبوية على صاحبها أفضل وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه رواية ابن هشام رحمه الله ورضي الله عنه وأجل له المثوبة. وقد وصلنا اليوم إلى عند هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: وأقام بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة، ولم يتخلف معه بمكة أحد إلا من حبس أو فتن إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق، وكان أبو بكر كثيرا، هذه قرأناها الدرس الماضي، تشاور قريش في أمر الرسول. قال ابن إسحاق: ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة، فحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم، فاجتمعوا له في دار الندوة، وهو دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، يتشاورون فيها ما يصنعون في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه. هم يعلمون أنهم ظلموا وأنهم فعلوا، وعلموا أن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إذا ذهب لأصحابه وصار لهم منعة أنه لن يترك ثأر أصحابه، وما فعلوه بأصحابه هم يعرفون، هم لو مو عائلين ما يخافون، لكن عالوا، فعلوا أمور كثيرة، عذبوا وأهانوا، ويعرفون أن الصحابة بشر طبيعيين لا كما يفترض الأغبياء مثلا اليوم أو دعاة التنوير، أنه والله يريدون أن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يسير على إذا ضربك على خدك الأيمن بادر له خدك الأيسر، يعني ينكل بأصحابك ويقتلون ويهانون ويضيق على دينك، ثم إذا صار عندك قوة ومنع ما تأخذ حقك من الناس، يعني إن عفوت فيعني جزاك الله خيرا، إن لم تعفو لا يلومك أحد كما يفعل الجاهل اليوم، يقول والله السلام انتشر بالسيف، يعني كأنه السيف بيد النبي فقط، النبي بيده، يعني يريدون يصوروا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه والصحابة كان عندهم أسلحة دمار شامل ماشين يرعبون فيها الناس، هم بيديهم سيوف والناس الأخرى بيديهم سيوف، والناس الأخرى هم بدأوا برفع السيوف عليه، ماذا يفعلون؟ طيب، قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم من أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جوير أبي الحجاج وغيره ممن لا أتهم، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما أجمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوا في اليوم الذي اتعدوا له، وكان ذلك يسمى يوم الزحمة، فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل عليه بت له، فوقف على باب الدار، فلما رأوه واقفا على بابها قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد. يقول: إنما قال لهم إني من أهل نجد لأنهم قالوا لا يدخل فيكم في المساورة أحد من أهل تهامة، لأن هواهم مع محمد، تمثل لهم في صورة شيخ النجدي. طبعا قرأت بحث لبعض العنصريين يعني عشان يطعن في الشيخ محمد وهاب، جاب الرواية هذه، أي والله، ويقول بنو إسرائيل هم الأعراب، أعراب نجد، شلون التمت معه عام البحث، فلما كلمته في البحث قال لي: أنت من عندك في علم أصول الفقه؟ وقلت: لتفسدن في الأرض مرتين. قلت: لتفسدن في الأرض مرتين، هذا الشام واضحة، مسجد الأقصى، وأنت تقول بنو إسرائيل نجد وشيخ النجدي، نجد هذا غير الشام، طيب يعني كيف جمعتنا بعض مع حضرتنا بالله؟ يعني حتى يسمونها مثل العراق تسمى نجد المشرق، الشام يسمونها المغرب أهل الحجاز، لأن المغرب من عندهم، يعني تغربش من عندهم، يعني يذهبون يروحون لها مغرب. الجنون فنون حقيقة النفسية العنصرية هذه، أعوذ بالله، كثير من الناس مع الأسف من أهل الدين يسيطر عليهم هذا النفس العفن حقيقة من كل الأطراف. لكن المشكلة أنت في مكان وجد فيه الصحابة والنبي وكذا، وبعض ناس يعني في مكان معين حتى في أنساب العرب الأقحاح تظل أنت حاقد عليهم بهذه الصورة وبهذه النظرة. والله طلع منهم ناس مثينين، طلع منهم كل الناس مثين، كل الناس يعني كل الناس طلع منهم ناس مثينين، طلع منهم ناس يعني. والله حكومة الآن تحارب الدين، أنا لازم أروح أطعن بأجدادهم اللي قبل 200 سنة. إيش الخبل هذا؟ 200 سنة تخيل، 200 سنة يعني تدري شنو يعني 200 سنة؟ قال سمع بالذي اتعدتم له فحضر من معكم ليسمع ما تقولون وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا أجل، فادخل. فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش من بني عبد شمس عتب بن ربيعة وشيب بن ربيعة وابو سفيان بن حرب، ومن بني عبد نوفل بن عبد مناف طعيمة بن عدي وجبير بن مطعم والحارث بن عامر بن نوفل. شوفوا جبير أسلم، أبو سفيان أسلم لكن سجلوا هذا انصاف. ومن بني عبد الدار بن قصي النضر بن حارث من كلدة، ومن بني أسد بن عبد العزة أبو البختري بن هشام، وزمعة بن الأسود بن المطلب وحكيم بن حزام هذا أسلم، ومن بني مخزوم أبو جهل بن هشام، ومن سهم نبيه ومنبه بن الحجاج، ومن بني جمح أميه بن خلف، ومن كان معهم وغيرهم من لا يعد من قريش. فقال بعضهم لبعض إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، فإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا في من قد اتبعه من غيرنا، فاجمعوا له رأيا، فاجمعوا فيه رأيا. قال فتشاوروا، ثم قال قائل منهم احبسوه في الحديد واغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة، ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابه. إلى الآن القياس الفاسد شغال. هل ترى شاعرا دعا إلى ما دعا إليه؟ هل ترى شاعرا يقول مثل ما يقول؟ هل ترى؟ فقال الشيخ النجدي لا والله، ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه. ترى هذه فيها فائدة. اليوم كثير من الطغاة يسوي يسجن عالم، يسجن شيخ، ويظن أن إذا سجنه ينتهي الأمر مع أن سجن دعاية أصلا. يعني اليوم كثير من أصحاب الفكر حين يسجن ينوه به فيصير يعرفه من لا يعرفه. فشوف إبليس كان فاهم قصة وفاهم قريش اللي مو فاهمين المساكين الذين الآن، وهو إنسان صاحب عقيدة، فهو ذاته لا تعني شيئا، هو أهم شيء عقيدته تنتشر. يقول ليش أنتم جاني أنتم تسجنونا؟ سجنونا هذا خلاص باكر الناس تسمع، ها قريش يحبسه واحد، ها هذا إيش قصته لما يحبسه؟ يعني اللي ما سمعوا بعد، ها هذا قريش عجزوا عنا، طيب إيش قصته؟ هذا يقول عندي أنا نبي وأنا كذا، طيب إيش القصة كذا؟ حتى أصحابه يعني احتراما لذكراه يشتدون في نشر هذا الأمر. فإبليس إبليس بذكائه، خبرة أضلال آلاف السنين، بذكائه علم أن الحبس إلى أن يموت هذا لا يجز على فكرة، لا ينهيها، ممكن تقيم حرب تقيم شعبين العرب. فأنت الآن لاحظ كثير منهم من سجن، هذا السجن لم يقضي على فكره غير عن طريق النشيطة، شيخنا الكبير شيخ الإسلام مات بسجنه، لكن حياته كانت أطول من حياة سجانه. بعدين إيش قال؟ بعدين كمل إبليس قال فلا أوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوهم من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم. يعني لاحظ أنه لما يسجن النبي أصحابه يتشجعون للقتال ما لا يتشجعون في غيره، لأنه ذول أصحاب النبي مو الناس الدايحة للحين. العلماء ليش ما يتكلمون؟ بعدين لما يسجن ما عاد أحد يسولف، لا أصحاب النبي، فسيأخذهم من الحمية عليه ما يجعل فيهم من الشجاعة والقوة والاستبسال ما لا يجدونه في محل آخر. هم طبعا إلى الآن قريش لا يريدون قتله، لكن راح توصل قتله. ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم، ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره. فتشاوروا ثم قال قائل منهم نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. هو أهم شيء الاجتماع، أهم شيء اللحمة الوطنية، أهم شيء اللحمة القرشية، هذا عنده أهم شيء فعلا اللحمة الوطنية. يعني سبحان الله، أبد الجاهلية هي الجاهلية بتتغير، هذا أهم شيء عندي أن يروح أي شيء. فقال الشيخ النجدي كانت وين رايح؟ يعني شوف، هو الآن هذا الدعوة إلى إيش؟ إلى نوع من العلمانية المتصالحة مع الدين. يعني خلاص هو هذا راعي فتنة، طلعوا برا وبعدين نظر حين نصير أصحاب. إبليس يبي يأخذ العلمانية المتوحش، لا هذا ما ينفع معه إلا القتل، علمانية متوحش. فقال الشيخ لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليه. طيب، هم أصلا مجتمعون، هم أصلا مجتمعون لما؟ لأنه أصلا صار لأتباع في الخارج، فما هذا الرأي الضعيف؟ هذا رأي ضعيف حقيقة. يعني أنا حتى لو مكان إبليس هم راح أقول لهم رأي ضعيف، يعني مو ضروري، ما يبيلها إبليس، يعني يبيلها أي واحد يخلص القصة. يقول فيغلبوا عليهم بذلك من قوله وحديث حتى يتابعوا، ثم يصير بهم إليكم حتى يطأكم في بلادكم، فيأخذ أمركم من أيديكم، ثم يفعل بكم ما أراد، دبروا فيه رأي غير هذا. فقال أبو جهل بن هشام فوالله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قال وما هو يا أبا الحكم؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى. هم إلى الآن خائفين من قتله خوفا من عصبته، من عصبته بن هاشم. ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة واحدة، ضربة رجل واحد، فيقتلوا فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل الدية فعقلناه لهم. فقال الشيخ النجدي القول ما قال الرجل، يعني هو إبليس يقول أنا خبر آلاف السنين أبلى الناس، يعني صراحة ما لقيت مثلك، يعني أيه القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا أرى غيره. فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. الآن يجي خبر استخلاف علي على فراش رسول الله. قال فأتى جبريل عليه السلام فقال لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال فلما كانت عتمة الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب نم على فراشي وتسجى ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم عليه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. قال ابن إسحاق فحدثني يزيد بن زياد هذا ضعيف عن محمد بن كعب القرضي قال لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل بن هشام فقال وهم على بابه إن محمد يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم. شوف النبي مبشرهم، وهذا اللي حصل، يعني هذه نبوءة قديمة. ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح. هذا اللي أنا عدي لها شبهة، يقول قال لهم جئتكم بالذبح، يا طيب هم قريش يقولوا، وغير قريش هم أصلا عندهم فعلوا به الأفاعيل. طيب ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعل لكم نار تحرقون. الآن النبي لما وقف عليهم في القريب قريب بدر سيأتي ماذا قال لهم؟ هل وجدتم ما وعدتم؟ لأن النبي وعدهم واحد واحد اللي قال لهم جئتكم بالذبح كلهم قتلوا ببدر. هي نبوءة، دليل نبوءة جاي مخلينها شبهة ملنهين. قال وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شنو هذا؟ عشب. هذا خواشيق، هذا بشكل حلويات. لا عشب. ها طيب. فأخذ من يده، فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال نعم أنا أقول ذلك، أنت أحدهم. شوف الآن النبي طلع لهم، هي الرواية ما الناس ما يعرفونها أنه النبي طلع لهم كلمهم. وأخذ على أبصارهم فلا يرون، فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات من ياسين، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم. فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وجعلنا بين أيديهم إلى قوله فأغشيناهم وجعلنا بين أيديهم سدا. هذا الآن صار السنة أنه الناس يقولونها على كذا، مرة سألت عنها قلت ما أعرف فيها دليل. محمد سلطان معصوم الخجندي البخاري رحمة الله عليه لما جوا الجنود الشيوعيين يريدون يقتلونه قرأ لما كهرب من السجن عفوا، فكان يمر من عند الجنود ويقرأه يقول فلا يروني رحمة الله عليه. وسبحان الله السلطان معصومي هذا قصة تبتشي أنه كان فقيه حنفي ومتعصب، بعدين يبي يسوي تصحيح داخل مذهب الحنفي، بعدين كذا حتى تسلق جبال الألب، صارت له قصة طويلة رحمة الله عليه إلى أن صار سلفيا. ثم فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات ولم يبقى منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه التراب، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آت لم يكن معهم فقال ماذا تنتظرون ها هنا؟ قالوا محمدا. قال خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟ يقول فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه التراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا برد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده، فلم يبرح كذلك حتى أصبح، فقام علي عن الفراش فقال والله لقد كان صدقنا الذي حدثنا. قال ابن إسحاق وكان مما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك اليوم وما كانوا أجمعوا، وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني الآن لو جاء يعني الآن القرآن لو من النبي لك كيف عرف بهذا؟ يعني هم أصلا ما اجتمعوا إلا باجتماع خاص، يعني تقول مثلا النبي حاط عليهم جاسوس؟ لا، هم حرصوا أنه ما يكون في مسلم معه. وقول الله عز وجل لم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. قال ابن هشام المنون الموت وريب المنون ما يريب ويعرض منها. قال ابو لؤيب الهذلي أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع. وهذا البيت في قصيدة له. قال ابن إسحاق وأذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عند ذلك في الهجرة. قال ابن إسحاق وكان أبو بكر رضي الله عنه ذا مال، فكان حين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل لعل الله يجد لك صاحبا. قد طمع بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعني نفسه حين قال له ذلك، فابتاع راحلتين فاحتبسهما في داره يعلفهما إعدادا لذلك. حديث الهجرة إلى المدينة. قال ابن إسحاق فحدثني من لا أتهم عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار إما بكرة وإما عشية، حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة والخروج من مكة من بين ظهري قومه أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهاجرة، في ساعة كان لا يأتي فيها. قالت: فلما رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث. قالت: فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره أن حتى يجلس عليه احتراما ومحبة وكرامة. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج عني من عندك. فقال: يا رسول الله، إنما هم ابنتاي، وما ذاك؟ فداك أبي وأمي. فقال: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. شوف الصديق كان يريد أن يذهب لوحده، فالنبي يؤخر يقول: لعل الله يجد لك صاحبا، وكان الصاحب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقال أبو بكر: فداك أبي وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال: الصحبة. قالت: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. ثم قال: يا نبي الله، إن هاتين راحلتان قد أعددتهما لهذا، فاستأجرا عبد الله ابن أرقط رجلا من بني الديل من بكر. في استئجار المشرك وكذا حكم فقهي. وكانت أمه من بني سهم بن عمر، وكان مشركا يدلهما على الطريق، فدفع إليه راحلتهما فكانت عنده يرعاهما لميعادهما. قال ابن إسحاق: ولم يعلم فيما بلغني بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد حين خرج إلا علي بن أبي طالب وبكر الصديق وآل أبي بكر. أما علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني أخبره بخروجه، وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلمه من صدقه وأمانته. الرسول وأبو بكر في غار ثور. طبعا نفس قصة بني إسرائيل. قال ابن إسحاق: فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج أتى أبا بكر ابن أبي قحافة، فخرج من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته، ثم عمد إلى غار بثور جبل بأسفل مكة فدخلاه. وأمر أبو بكر ابنه عبد الله بن أبي بكر أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهارا، ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك من الخبر. فيه جواز اتخاذ المخابرات، لكن عدم مخابرات على الحين. وأمر عامر بن فهيرة مولاه، هذا له كرامة رضوان الله عليه، صحابي شهيد، أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحهما عليهما، يأتيهما إذا أمسى في الغار. وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما. ذات النطاقين. قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار ليلة، فدخل أبو بكر رضي الله عنه قبل رسول الله فلمس الغار لينظر أفيه سبع أو حية يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. يعني إن حصل ضرر عليه وليس على رسول الله. من قام بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار؟ قال ابن إسحاق: هذا قصة في القرآن إذ هما في الغار. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثة مع أبو بكر، وجعلت قريش حين فقدوه 100 ناقة لمن يرده عليهم. وكان عبد الله بن أبو بكر يكون في قريش النهارة معه يسمع ما يأتمرون به وما يقولون في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر. وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه يرعى في رعيان أهل مكة، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلبا وذبحا. فإذا عبد الله بن أبي بكر غدا من عندهما إلى مكة اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم ثم يعفي عليه، يعني يمسح الأثر، حتى إذا مضت الثلاث وسكن عنهما الناس أتاهما صاحبهما الذي استأجراه ببعيريهما وبعيرا له، وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسفرتهما ونسيت أن تجعل لها عصاما، يعني شيء تربطه به، فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام فتحل نطاقها فتجعله عصاما ثم علقتها به، فكان يقال لأسماء بنت أبي بكر ذات النطاق لذلك. قال ابن هشام وسمعت غير واحد من أهل العلم يقول ذات النطاقين، كان يقولوا لابن الزبير لما يحاربونه ابن ذات النطاقين يظنون أنهم يعيرونه مساكين بعضهم، ما أدري يعني ظهر مواليد متأخرين فمو فاهم إيش السالفة. نفس الحين ما يجيك واحد مواليد آخر التسعينات يسوي لك فتنة الخليج مو فاهم إيش صاير، فنفس القصة. فكان يقول هو يعني نعم أنا ابن ذات النطاقين يعني، وهذا المبزرة في كل زمان مزعجين حقيقة. وتفسيره أنها لما أرادت أن تعلق السفرة شقت نطاقها باثنين فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر. راحلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر فلما قال ابن إسحاق فلما قرب أبو بكر رضي الله عنه فلما قرب أبو بكر رضي الله عنه الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له أفضلهما ثم قال اركب فداك أبي وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أركب بعيرا ليس لي. قال فهي لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال لا، ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به؟ قال كذا وكذا. قال قد أخذتها به. قال هي لك يا رسول الله. فركب وانطلق وأردف أبو بكر الصديق رضي الله عنه عامر بن فهيرة مولاه خلفه ليخدمهما في الطريق. قال ابن إسحاق فحدثت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لما خرج خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام فوقفوا على باب بكر، فخرجت إليهم فقالوا أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قلت لا أدري والله أين أبي. قال فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي. قالت ثم انصرفوا فمكثنا 3 ليال وما ندري أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب، وإن الناس ليتبعونه يسمعون صوته ما يرونه، حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقان حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر ثم تروحا فأفلح من أمسى رفيق محمد ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. قال ابن هشام وأم معبد بنت كعب امرأة من بني كعب من خزاعة، وقوله حلا خيمتي وهما نزلا بالبر ثم تروحا عن غير ابن إسحاق. قال ابن إسحاق قالت أسماء رضي الله عنهما بنت أبي بكر رضي الله عنهما فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة، وكانوا 4 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر ابن فهيرة مولى أبي بكر وعبد الله بن أرقط دليلهما. قال ابن هشام ويقال ابن عبد الله بن أريقط، وهذا الذي في الصحيح. موقف آل أبي بكر بعد الهجرة. قال ابن إسحاق فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عبادا حدثه عن جدته أسماء بنت أبي بكر، أسناد قوي، قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر ماله كله ومعه 5000 درهم أو 6000 فانطلق بها معه. قالت فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت فقلت كلا يا أبتي إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة البيت الكوة الفتحة اللي يوضع فيها المصباح حتى يتركز نوره، الذي كان أبي يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوبا ثم أخذت بيده فقلت يا أبتي ضع يدك على هذا المال. قالت فوضع يده عليه فقال لا بأس، إذا كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم، ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك. حديث سراقة بن مالك بن جعشم. قال ابن إسحاق وحدثني الزهري أن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم حدثه عن أبيه، أسناد قوي، ولدي ثولب للزهري رضوان الله عليهم. قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجر المدينة جعلت قريش فيه 100 ناقة لمن رده. قال فبين أنا جالس في نادي قومي إذا قبل رجل منا حتى وقف علينا فقال والله لقد رأيت ركبة ثلاثة مروا علي آنفا إني لأراهم محمدا وأصحابه. فأومأت إليه بعيني أن اسكت يبي يفوز بالجائزة بالحق يفوز. ثم قلت إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم. قال فلعله ثم سكت. ثم مكثت قليلا ثم قمت فدخلت بيتي ثم أمرت بفرسي فقيد لي إلى بطن الوادي وأمرت بسلاحي فأخرج لي من دبر حجرتي ثم أخذت قداحي التي أستقسم بها شغل المشركين ثم انطلقت فلبست لأمتي درع خلص ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم على الذي أكره لا يضره. قال وكنت أرجو أن أرده على قريش فآخذ 100 ناقة. قال فركبت على إثري فبينما فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه. قال فقلت ما هذا؟ قال ثم أخرجت قداحي أستقسم بها فخرج السهم على الذي أكره لا يضره فأبيت إلا أن يتبعه ألا أتبعه يبو هد عقيدته وشلب الطمع. قال فركبت في أثره فبين فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه. قال فقلت ما هذا؟ قال ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم على الذي أكره لا يضره. قال فأبيت إلا أن أتبع فركبت في أثره فلما بدا لي القوم ورأيتهم عثر بي فرسي فذهبت يداه في الأرض وسقط عني وسقطت عنه ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار. قال فعرفت حين رأيت أنه قد منع مني وأنه ظاهر. قال فناديت القوم فقلت أنا سراق بن جعشم انظروني أكلمكم فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قل له وما تبتغي منا؟ قال فقال لي ذلك أبو بكر قلت تكتبون لي كتابا يكون آية بيني وبينك. يعني كان دخل إيمان إلى قلبه. قال اكتب له يا أبا بكر. قال فكتب لي كتابا في عظم أو رقعة أو خرقة ثم ألقاه إلي فأخذته فجعلته في كنانتي ثم رجعت فسكت فلم أذكر شيئا مما كان حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرغ من حنين والطائف خرجت ومعي الكتاب لألقاه فلقيته بالجعرانة. قال فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار فجعلوا يقرعونني بالرماح يقولون إليك إليك ماذا تريد؟ يعني جالسين يحمون الرسول صلى الله عليه وسلم فيبعدونه عنه. فيه جواز اتخاذ الحراسة. قال فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزه كأنها جمارة يعني من البياض. فرفعت يدي بالكتاب ثم قلت يا رسول الله هذا كتابك لي أنا سراق بن جعشم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وفاء وبر فدنه. قال فدنوت منه فأسلمت ثم تذكرت شيئا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فما أذكره إلا أني قلت يا رسول الله الضالة من الإبل تغشى حياضي وقد ملأتها لإبلي هل لي من أجر في سقيها في أن أسقيها؟ قال نعم في كل ذات كبد حر أجر. ثم رجعت إلى قومي فسقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتي. قال ابن هشام عبد الرحمن بن الحارث بن مالك بن جعشم طريق الهجرة. قال ابن إسحاق فلما خرج بهما دليلهما عبد الله بن أرقص سلك بهما أسفل مكة ثم مضى بهما إلى على الساحل حتى إذا عارض الطريق أسفل من عسفان ثم سلك بهما على أسفل أمج ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن أجاز قديدا ثم أجاز بهما من مكانه فسلك بهما الخرار ثم سلك بهما ثنية المرة ثم سلك بهما لقفا. قال ابن هشام ويقال لفتا. قال معقل ابن خويلد الهذلي نزيعا محلبا من أهل لفت لحي من أثر بين أثلة لحي بين أثلة والنحامي. قال ابن إسحاق: ثم أجاز بهم مدلجة لقف، ثم استبطن بهم مدلجة مجاج ويقال مجاج فيما قال ابن هشام، ثم سلك بهما مرجح مجاج، ثم تبطن بهما مرجح ذي الغضوين قال ابن هشام ويقال الغضوين، ثم بطن ذي كشر، ثم سلك بهما الجداجد، ثم على الأجرد. يعني دليت الطريق أنتم الحين. ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعداء مدلجة تعهن على، ثم على العبابيد. ثم قال ابن هشام ويقال العباعيب، ثم ويقال العثيانة يريد العباعيب. قال ابن إسحاق العبابيب ثم قال ابن إسحاق: ثم أجاز الفاجة ويقال القاحة فيما قال ابن هشام. قال ابن هشام: ثم هبط بهم المرج وقد أبطأ عليهما بعض ظهرهم، فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أسلم يقال له أوس بن حجر على جمل له يقال له ابن الرداء إلى المدينة، وبعث معه غلامه غلاما له يقال له مسعود بن هنيدة، ثم خرج بهما دليلهما من العرج، فسلك بهما ثنية الغائر عن يمين ركوبة، ثم ويقال ثنية الغابر فيما قال ابن هشام، حتى هابط بهما بطن رئم، ثم قدم بهما قباء على بني عمرو بن عوف لاثنتي عشر ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين حين اشتد الضحى وكادت الشمس تعتدل. هو ربيع صارت بالهجرة ولد بالنبي، لهذا مربع، هو لهذا ربيع. أقول لك أنت عشان حار لو بارد حار يبرد ها؟ طيب خلينا يعني ناخذ ولا ناخذ الفرحة مالت قدوم النبي قباء، ناخذها الدرس القادم. إيه. إيه ناخذها يعني وقوف جميل يعني. هذا وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.